وأنا أقوم بالغسل وإذ بي أرى وجهه، سبحان الله يا أخي، كأني أنظر إليه ونحن في المدينة، نفس عرق الجبين، ابتسامة الوجه، وأنا أحدثه وهو يسمعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سيدنا النبي كلم في غزوة بدر في 26 من المشركين اللي دفنهم في القليب، البئر المنهدم ذري أحنتنا، أبو جهل وغيره وعتبة وأمية، فالرسول بيكلمهم بيقول لهم هل وجدتم، وهو النبي ما توحد الله، من أعقل الخلق؟ رسول الله. من أكثر الناس عقلا؟ قوله وفهما، رسول الله بعقله وفهمه ووحي السماء بيكلم دول. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضوان الله عليه، عمر كان طالب علم من الطراز الأول، فريد لم يتكرر، قال له يا رسول، عايز يتعلم ويعلم الصحابة، يا رسول الله هم سمعينك؟ قال إنهم لأسمع لما أقول منكم، ولكنهم حيل بينهم وبين الكلام. فالميت ولذلك سيدنا النبي صلى عليه، ما تروح عند مقبرة ما تدس على القبر ولا تجلس عليه، منع، خير للمرء أن يجلس على الجمر فتحرق ثيابه وتنفذ إلى جلده من أن يجلس على قبر، لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه. ردوا علي الحي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم السيد عائشة كده قال له طب ما اروح ازورهم اعمل ايه؟ قال قولي السلام عليكم اهل الدير، واحنا هنسلم يعني بالله عليك كده، النبي هيأمرنا باداء تحية لمجهولين معدمين ولا يسمعون ويفهمون ويردون؟ ردوا علي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منهم والمستخير، انتم سلفنا، اغفر الله، دعاء النبي. يبقى انت بتكلم ناس مركزة وعايشة منتظر. ولذلك الرسول قال يموت ابن ادم وينقطع عمله الا ايه؟ صدقة جارية او علم ينتفع او ولد صالح يدعو ايه؟ لا. شاهد هقول لكم على حكاية كده بسرعة كده قبل ما نختم، ما تنساش زكاة الفطر او صدقة الفطر، اطيب احسن انواع الرز، افضله 3 كيلو مشفي صليت على حضرة النبي، وتوزنهم بنفسك، ما تعتمدش على الاكياس، الاكياس قد يكون فيها 50، انت لا تتساءل تقول انا واخده كيس، ما الكلام ده تقوله لنفسك، ما توحد الله، 3 كيلو رز تتأكد ان الكيلو 1000 جرام صليت على حضرة النبي تتأكد، وبعدين اتفقنا اذا كان في تنظيم في المسجد في كشوف افضل عشان ما فيش حد يتنسي، لان كتير من الناس بيركزوا على 1 2 3 والباقي ايه؟ ها، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافة، ما توحد. امبارح كنت بقول للدكتور خالد مع الشباب، جينا صلينا هنا مرة بالمناسبة في رمضان، ويعني يعني أنا زعلت إن المسجد أول مسجد بيخلص، صليت على حضرة النبي، يعني الصلاة جميلة والمكان جميل، وأحبابي أول ما شافوني خدوني في الغرفة اللي هناك دي في الآخر دي، قاموا ناتشين والله لما أنت خارج، قلت لهم خلاص حلفتوا عليها والله ما أنا طالع، خلاص صليت على النبي، هم سامعيننا هم، وصلينا صلاة جميلة. لكن الشاهد إن رمضان قرب يخلص، وبعض الناس بيرتبط برمضان بالعبادة، وبعد كأن رمضان متبري من الشهور، ولا شهور متبرية من رمضان، ولا رمضان له إله وبقية الشهور لها إله، ده ربنا فرض علينا الصيام زي مركز تدريب بحيث إن بعد رمضان كل اللي كان بيتعمل غلط يتصلح، ما توحد الله، ظبط نفسك بقى بعد ما تتخرج وتعلق الضبابير ولا بتاع وتلبس بتاع، ينفع تغلط؟ لا، تتحاسب. اهو بعد رمضان انت هتلبس البدله الميري وتعلق الضبابير بقيت رسمي، مفيش غلط بقى، لا غيبه ولا نميمه ولا كذب ولا غش. كنت بقول له امبارح ان واحنا في احد مواسم الحج، اللهم ردها، قولوا امين، السلام يا سلام، سمعنا عن وفد ياباني مسلم، اسرتين يابانيتين مسلمتين موجودين معانا هنا في المخيم. طب في عرفه بتبقى لها تقسيمه، لها خريطه يعني، وكل مطوف له كذا، وانت في كذا في المنطقه بتاعت صالح تونسي، خلاص موجود معانا دول، صالح تونسي ده المطوف، صليت على النبي، من سوق العبور يعني. شاهد ان الاسره دي واحده اسمها سبحان الله يونا ونيتا او نيتشا ايا كان، دول كانوا طلبه بيدرسوا الطب، ارسلتهم اليابان الى جامعه اوكسفورد، اوكسفورد دي جامعة بريطانية من رقم تعتبر رقم 1 أو 2 في العالم، ومن أشهر الجامعات العلمية. فبعتتهم أوائل يظهر الأوائل بتوع الثانوية عندهم بعتهم يدرسوا طب، وكانت المدينة الجامعية مخصصة غرفة ثلاثية. قعد مع البنتين اليابانيتين، واحدة اسمها سياسة ماليزية مسلمة، ما توحد الله مسلمة، سلوكيات بقى والآداب والأخلاق، كانت الصدقة اللي بقول عليك تجيب أكل وتعمل وشقوم الصبح يلاقوا السندوتشات جاهزة اليابانيين يأكلوا وتعملهم الأكل اللي نسيبهم ولبس الحجاب قدامهم وتصلي وتعمدة قدامهم وتأذن في البيت بصوت كامرأة وتقيم الصلاة ومش عارف إيه وتظهر أركان الإسلام قدام اليابانيين. قعدوا مدة الدراسة ما يفرقوهاش ولا يستغنوا عنها وأعشقوها. بعد الدراسة ما خلصت والمفروض أن كل واحد هيروح بلده، شوف كرم الله بعد ما توحدوا الله، الله أكرم، الله أوفى، الله مليء وفي كريم، لا يمكن نتعامل معاه بإحسان ويتركنا لإنسان، لا يمكن أبدا نتعامل معاه بصدق ويتركنا للشيطان، لا يمكن أن نقبل عليه وهو يدبر عنا. ولذلك من تقرب إلي بشيب تقربت إلي إيه، ومن أتاني يمشي أتيته إيه هرولة، لأن الله أكرم. صليت على حضرة النبي ومن أسمائه الحسنى إيه الكريم الأكرم، ما توحد بيتقال الاثنين مع بعض الاسمين مع بعض، الكريم الإيه قول الكريم الأكرم، يتقالوا مع بعض الاثنين مش الكريم بس، الكريم الأكرم. شاهد يقوم ربنا يبعث رؤية للبنتين اليابانيتين يقول تقول شوف هي بتحكي بقى البنت الدكتورة دي تقول فرأيت أن رجلا جاءني في ليلة كذا التي يعقبها، بعدها نسافر بقى اليابان، لا تفارق سياسة الماليزية واذهب معها إلى ماليزيا وتعلم الإسلام. فقررت الطبيبتان اليابانيتان الذهاب مع سياسة الطبيبة الماليزية، واستضافت الطبيبة الماليزية الطبيبتين الزميلتين اليابانيتين مدة حتى دخلت المركز الإسلامي وأعلنتا إسلامهما، وشاء الله أن تتزوج مسلمين. وفي موسم الحج من الله عليهما بالحج، ما توحد الله. وكنت ترى أن الناس في عرفة تجيب مية وتجيب تمر وتجيب حاجات كتير وجبات وبتاع وتوزع، فخرجت الطبيبتان معهم في مان يعني، فخرجت الطبيبتان تتصدقان في عرفة كفارة عما مضى وشكرا على ما من الله. يقول يبقى يابانية تشكر ربنا على ربنا من على بالإسلام، وإحنا ما نشكرش الله على أننا تولدنا تبع سيد الأنام محمد، يعني من غير حاجة ملفك جاهز. وأخيرا وليس آخرا أقول لكم، في مستشفى في المدينة المنورة، مستشفى للعيون بتاعة الدكتور عبد الله. الدكتور عبد الله ده أصلا طبيب جراح عيون أمريكي، أشهر مستشفى للعيون في المدينة المنورة، بتاع دكتور وبقى اسمه عبد الله دلوقتي، سمى نفسه عبد الله بعد أن أعلن إسلامه في المدينة المنورة. هذا الطبيب يقول كنت جراح عيون، تزوجت، رزقني الله بطفلة أصابها الله بمرض في القلب غريب. يقول كنت وقتها ملحد، ما توحد الله، كنت وقتها إيه ملحد، فقرر الأطباء إجراء عملية في القلب لابنتي، وذهبنا للمستشفى، ولما دخلت ابنتي غرفة العمليات ذهبت أصلي صلاة الملحدين. بيقولوا إيه؟ بيقول يا رب إن كان لبنتي روح فاحفظ روح، إن كان، لأن الإلحاد شك، ما توحد الله، الإلحاد مبني على الإيه؟ على الشك. إذا كان اعمل، إذا كل دعاء كده. بيقول شاء الله عز وجل أن ينطق لساني بجملة، وقلت إن شفيتها لأبحثن عن دينك الذي تقبله لأدخل فيه. وبينما أنا أدعو والكلام في ذهني، وإذ ببشارة تأتيني من غرفة العمليات لطبيب زميلي يقول أبشر، ذهب ما كان في قلب ابنتك بأمر من. فبحثت عن الدين، ذهبت إلى دين كذا ودين كذا، وهداني الله للإسلام، فأخذت نفسي وذهبت إلى فريضة الحج، ولما قضيتها شرح الله صدري فبقيت في المدينة، وجمعت أموالي من أمريكا واشتريت مبنى وجعلته مستشفى للعيون الذي ترونه الآن، ونظرت نفسي للدعوة وأسلم على يديه 10,000 يهودي. ما توحد الله، 10,000 يهودي على إيد الدكتور عبد الله. يبقى كأني شكر النعمة اللي احنا فيها. آخر جمعة في رمضان، يلا يا نص ساعة يا جميل ونروح، ده عندك انت. مفروض ان احنا بعد آخر جمعة كل اللي كان بيغلط بيكذب بيشتم بيغش بيسرق بيعمل غلط بيغفل عن ذكر الله بيكره عنده حق يتغير خلاص بقى. يعني مدة الشهر التدريب قربت تخلص، المفروض انك هتتخرج. ولذلك جعل ربنا جوائز التخرج 4 قبل ما اختم، بعد ما توحد الله. فيه جوائز للخريج يا رمضان؟ نعم. اول جائزة زكاة الفطر، الثانية التكبيرات من بعد صلاة الفجر لغاية صلاة العيد، ما توحد الله، الثالثة صلاة العيد وهي ركعتين سنة، وانتم عارفينها 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، و5 بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، وبعد صلاة العيد اللي هي الجائزة الثالثة يوم العيد، يوم المغفرة، يوم العتق من النار. يوم العيد يوم مغفرة مش يوم لهو، يوم العيد بيسموه يوم الجائزة. يبقى 4 منح أعطاها الله لحضرتك في ختام رمضان: زكاة الفطر منحة، ما توحد الله مش غرامة، طهرة للصائم، سبب لك حاجة تطهرك بيها، طهرة للصائم وطعمة للفقير. يبقى الجائزة الأولى قولوا ها، زكاة الفطر. الجائزة الثانية التكبير، التكبير. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص قوله رضي الله عنه وهو بيفتح، عارفين معركة القادسية واليرموك ما بيوحدوش الله ليه؟ قال للصحابة يا جماعة نكبر، لأن التكبير لم اسمع لم يشرعه الله إلا لأمة محمد. قولوا الله أكبر، الله أكبر. فالتكبير هو الجائزة الثانية. أما الثالثة فصلاة العيد. الله الله، لما تصلي ركعتين السنة مع الإمام وتنصرف غفر لك. وبعدين الجائزة الرابعة اللي تغطي على الكل بقى يوم العيد اللي هو يوم الجائزة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب كل اللي غايب يرجع، وكل اللي عيان يخف، وكل جعان يشبع، وكل متخاصم يتصالح. نسيت أقول حاجة، اوعى في يوم، اوعى تعد عليك شمس النهاردة تغرب وانت مخاصم حد، اوعى، لان الاعمال لا ترفع للمتخاصمين. اللي زعلانين متقطعين اعمالهم ها محطوطة تحت تحت ما بتطلعش، لا ترفع الا ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لمسلم ان يهجر، يعني اخا فوق 3 فيلتقيان، وخيرهما الذي يبدأ. ابدأ الوقت بعد ما تخلص ادفع السماعة وقول له كده سامحني عشان نسلك انا وانت وتطلع اعمالنا فوق، ويسامحنا ربنا ويتوب علينا، انا غلطان انت غلطان. قال تعالى فاعفوا واصفحوا. قال تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. وقال سيدنا أبو نزلت الآية في سيدنا أبو بكر ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى فليعفوا ألا تحبون كمل أن يغفر الله. قال لا أحب. قال له نادي المصطح ابن أساسة أو مصطح ابن أساسة اللي انت رفضته اللي اتكلم عن بنتك أم المؤمنين سيدة عائشة وسامحه. ده مين اللي بيقول له؟ ده ربنا قال للنبي للجماعة المقاتلين اللي سابوا جبل أحد وكانوا سبب في الهزيمة، قال له إيه بقى؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الايه. رجاء اوعى اوعى صلاة العصر تيجي وانت مخاصم حد. يا رب صلح اللي بينا، قولوا امين. يا رب صلح اللي بينا وصلح قلوبنا، وما تخليش حد متخاصم ولا زعلان. وانا بعتذر لكل انسان اذا كنت مفيش اذا، ده هو حقيقي، انا لساني وحش واعمالي وحشة وانتوا اللي تسامحوا، قولوا مسامحينك. وإحنا وأنا مسامحكم، اللهم أصلح ذات بيننا وألف قلوبنا، وقولها لقرايبك وامسك السماعة وابعت رسائل النهاردة، وسمي الجمعة الأخيرة دي يوم، هقول معايا ما توحدوا الله، الجمعة المفتوحة للصلح العام المفتوح، ما فيش خصام بعد اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.